القاهرة تقدم ان ملحمة السويس الخالدة سوف ترويها الكتب والابحاث وتتناقلها الاجيال جيلا بعد جيل. بحق وطني وديني. اسمع يا اسرائيلي. بحق وطني وديني. وثقة اللي بزعيمي. وثقة اللي بزعيمي. وثقة اللي الملحمة الخالدة مش حطمه هتشوف من عزل المر. الملحمة الخالدة برنامج خاص تهديه إذاعة القاهرة إلى مدينة السويس الباسلة في عيدها القومي 24 من أكتوبر. كتاب وثائق حرب اكتوبر لموسى صبري اعداد عبد العزيز صادق. اخراج وتقديم علي عيسى. انا صاحي يا مصر انا صاحي السويس المدينة الباسلة. منذ الخامس من يونيو سنة 1967 كتب القدر لهذه المدينة أن تقاتل وتحارب. ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف السويس عن القتال والحرب على امتداد أكثر من 6 سنوات. كانت الهدف السهل للعدو، لم يكف لحظة عن ضربها ومهاجمتها وإلحاق الدمار بها، سواء خلال المعارك أو كلما أراد العدو أن ينفس عن نفسه فيصب جام غضبه عليها. وفي هذا المجال استفاد العدو من مزايا الموقع الجغرافي الذي سهل له إقامة مدفعيته بعيدة المدى في مكان يستطيع أن يضرب منه السويس وهو آمن. لهذا لم يكف العدو عن ضرب السويس وبورت توفيق كلما شاء أن يلحق بنا ضررا ماديا أو معنويا. لقد بلغت نسبة الدمار في السويس درجة لم تصل إليها في أي مدينة أخرى من مدن القناة. لماذا السويس بالذات؟ لقد رأى العدو في السويس إحدى القلاع الصناعية الحديثة التي أقامتها الثورة، وتبدو هذه الحقيقة في العديد من المصانع الضخمة، فأراد أن يدمره اقتصاديا. وظن العدو أنه بسلوكه التدميري ظن أن سكانها سوف يظلون رهينة في يده، يرهب مصر بضربهم ويحاول تحطيم الروح المعنوية للشعب كله عن طريق قتل الناس وتدمير المدينة. والحل قرار صعب. والقرار إجلاء سكان السويس ومدن القناة. والقرار هل يعني الانسحاب؟ أبدا، كان قرار مواجهة، كان معناه تحويل السويس العزيزة إلى ساحة للقتال والحرب. كان قرارا معناه أننا نرفض الخضوع وأننا سنواصل الحرب، وأن شعبنا في هذا المجال لن يبخل بأي تضحية أو مشقة. نفذ قرار تهجير المواطنين من السويس ومدن القناة، وبعدها بدأت السويس تبدو في عين الزوار غريبة عجيبة. أشباح بيوت، مداخن، قوائم بترول، مدينة دكت بالقنابل والقذائف، مدينة خالية تبدو كأنها خلت من أهلها إلا قلة كزوار المقابر في غير موسم. أنصاف بيوت انهارت جدرانها وسقوفها، وبدت أسياك المسلح كأنها عظام جثث، وسواد الحرائق يرتخ بالهباب بياض جدران البيوت والمرافق، وأكوام الحجارة والطوب تختلط بالشظايا. ووسط كل هذا الدمار والخراب والفقر كان زوار المدينة يلمحون شيئا غريبا كان يشد كل العيون. الشيء الغريب، وسط كل هذا الدمار كان عود جهنمية نابتا بأوراقه الخضر وأزهاره الحمراء الحمراء الحمراء. من وسط الأنقاض، من وسط الأنقاض ينبت يتحدى كل ما يحيط به من خراب. شيء عجيب، شيء يؤكد تدفق الحياة ويؤكد تحدي الحياة لكل وسائل الدمار. كان عود جهنمية يمثل إرادة مصر. العدو لم يترك جدارا قائما، ولكنه لم يتمكن من أن ينال الإنسان المصري بأي دمار. لقد استحكم الجنود المقاتلون في المواقع، والمدنيون هجروا من المدينة. العدو لم يعد قادرا أن يضرب بعد الآن سوى الحجارة والأرض، ولكن كل الجنود المقاتلين كانوا واثقين من أنه سيجيء يوم، يوم تتدفق فيه الحياة وسوف يتأكد فيه تحدي الحياة للعدو ولكل وسائله في التخريب والدمار. تماما كما يؤكده مشهد عود الجهنمية النابت بأوراقه الخضراء وأزهاره الحمراء الحمراء الحمراء. العود النابت من وسط الأنقاض والخرائب، النابت في كبرياء وتحدي. نعم سوف يجيء ذلك اليوم، يوم يسأر فيه أبناء مصر لأنفسهم وللحياة وللأرض. نعم سوف يجيء ذلك اليوم، ويطردون العدو ويستعيدون الأرض ويقيمون الأسقف والجدران ويعيدون من جديد بناء بيوت السويس. بكرة يا بلدنا وجاء ذلك اليوم المرتقب، العاشر من رمضان السادس من اكتوبر عام 1973. عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس بعمل بطولي، واقتحمت مواقع خط برليف الحصينة بقتال جسور وشجاع، وأسقط مقاتلون وجنودنا حواجز الوهم، أسقطوا أسطورة الجيش الذي لا يهزم ولا يقهر، أسقطوا خرافة السوبرمان الإسرائيلي، قتلوه وجرحوه وأسروه، أسقطوا وهم اليد العليا والذراع الطويلة، أسقطوا وهم التفوق التكنولوجي للعدو، وعبروا بأمتنا الجسر بين اليأس والرجاء. في ذلك اليوم المجيد قال المتحدث العسكري حيين فيرتس ان القوات المصرية ستعرف معنى الهلاك والتدمير الكامل. واتصلت جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل بدكتور هنري كيسنجر وزير خارجية امريكا وقالت له ان الحرب ستنتهي بعد يومين اثنين فقط. وفي اليوم الثالث للقتال اتصل وزير الدفاع الاسرائيلي موشي ديان بوزير خارجية امريكا وقال ادونا يومين كمان لكن خليكم جاهزين لتعويض المعدات. وبعد ساعتين فقط قال ديان لكيسنجر دكتور كيسنجر ابعثوا لنا 400 دبابة فورا بدل اللي خسرناهم على الجبهة المصرية. حتى اليوم الثالث للقتال كان جنرالات اسرائيل يحاولون ايهام امريكا بانهم قادرون، ولكن امريكا كانت تعرف الحقيقة اولا باول، فالاقمار الصناعية تصور العمليات اولا باول، والصور تثير القلق والفزع. ان المعركة ليست في صالح اسرائيل، وتقارير البنتاغون والمخابرات الامريكية تؤكد صور الاقمار الصناعية. واحد من التقارير عن اليوم الثاني للقتال يوم الاحد 7 اكتوبر بعد الظهر حضر الجنرال تشارون وموشى ديان الى موقع القيادة المتقدم ودار حوار. نسمع ما يدور. جنرال ديان، في رأيي ان تخليص جنودنا المحاصرين بالمدرعات عملية عسيرة تكبدنا خسائر فادحة. هذا صحيح يا شارون، لقد سمعت عن احدى محاولاتنا في اخلاء موقع صغير محاصر، وتمكن المصريون من ابادة 40 دبابة مدرعة، وعلمت ان المصريين ابادوا وحدة اسرائيلية كانت تحاول انقاذ 30 رجلا. اقترح تخليص المواقع الحصينة بفتح ثغرة في الخطوط المصرية تقوم بها قواتي. ما رأيك يا ديان؟ لا، لست اتفق معك في هذا الرأي. ليس امامنا الان ان نختار، ان الذين يستطيعون الفرار عليهم ان يفعلوا ذلك، اما الاخرون فعليهم البقاء داخل الدشم. هذا قرار رهيب يا ديان، وماذا يمكن عمله غير ذلك يا شارون؟ كانت هذه هي الحقيقة، ولكن جنرالات اسرائيل كانوا مازالوا في وهم كبير، لا يريدون تصديق الحقيقة، لا يريدون ان يتصوروا انهم يواجهون الهزيمة الساحقة، وكان لابد ان يفعلوا شيئا لتغطية الهزيمة. فكانت عملية الدفرسوار الانتحارية التي قادها شارون نفس الفكرة التي اقترحها على ديان بعد ظهر يوم الاحد 7 اكتوبر، وكان التسلل بعد وقف اطلاق النار يوم 22 اكتوبر. التسلل والانتشار في اوسع دائرة ممكنة في غرب القناة، تسللوا وانتشروا جنوبا الى مشارف السويس، والهدف نسمع من الرئيس السادات. كان العدو يريد ان يحصل على السويس باي ثمن ومهما بذل من تضحيات. كان العدو يرى ان السيلاء على السويس باسمها الكبير في العالم هو العمل الوحيد الذي يمكن ان يرد لقواته اعتبارها ويحجب عن العالم حجم هزيمته وحجم انتصارنا. طيران العدو في طلعات لا تتوقف بغير خوف، لقد دمر قواعد الصواريخ في تلك المنطقة. الضرب مركز وعنيف بصواريخ جو أرض الأمريكية الحديثة وصواريخ تاو أرض أرض التي تجيد الإصابة ليلا. وفي الساعة 5:15 من مساء 23 أكتوبر وضحت نية العدو في حصار السويس. ركز طيران العدو بعنف على منطقة مصنع السماد وعلى طريق عتاق الأدبية، وتعليمات القيادة المصرية تصل تباعا. نصل سريعا الدفاع عن مدينة السويس. يعين المستشار العسكري لمدينة السويس قائدا عسكريا ويبدأ على الفور تنظيم وتحديد قوات الدفاع عن المدينة. قيادة الجيش الثالث خصصت قوات للدفاع عن المدينة. القوات تدفقت من محور بورتوفيق. العدو أقفل طريق السويس. إذن لا إمداد من القاهرة. أقفل العدو طريق الأدبية. هاجم ميناء الأدبية في العاشرة مساء. استولى عليها فجر يوم 24 أكتوبر. واستعد للاستيلاء على السويس بعد محاصرتها. وقيادة السويس تستعد لمواجهة العدو. القائد العسكري والمحافظ ومدير الأمن والحكم دار وقيادة المقاومة الشعبية وقيادة الدفاع المدني والقيادة العسكرية. عمل شاق طول الليل. الاتصالات بالقاهرة لا تتوقف. الاتصالات بقيادة الجيش الثالث في الشرق مستمرة. استيقظت السويس كلها بنسائها وأطفالها. وجاءت لحظة الفجر. اكتظت المساجد بالناس. مشاعر غامضة. تفاؤل. قلق. ثقة. محاولات لاستطلاع الحقائق. وفي مسجد الشهداء اعلن المحافظ الحقائق لشعب السويس. نسمع. المدينة محاصرة. العدو يستعد للهجوم بين لحظة واخرى. نظم الدفاع عن المدينة تماما. المطلوب منكم الهدوء وضبط الاعصاب. المطلوب من كل مواطن ان يساهم بكل ما يستطيع. تأكدوا تماما. سننتصر بإذن الله. سننتصر. لن تسقط السويس ابدا. الله اكبر. خرج الناس من المساجد وانتشروا في المساكن. كل يأخذ له موقعا. كل مواطن جند نفسه للمعركة وتسلح بما استطاع أن يصل إليه. زجاجات مولوتوف. شكائر طوب. سكاكين. قطع حديد. صفائح جاز تبلل فيها قطع من القماش. مشهد لا ينساه التاريخ. مشهد جليل. الإنسان المصري بكل طوائفه وطبقاته وأعماره يستعد لقتال الحياة والموت. وعظم قوتنا الأطباء والممرضات في المستشفيات مستعدون. قوات الشرطة تأخذ مواقعها مع قوات الجيش. التحذير للمواطنين مستمر. لا تعرض نفسك لمنطقة مكشوفة. تحصن وراء ساتر. الجأ إلى أماكن الوقاية عند قصف الغارات. الساعة 6 صباح يوم 24 أكتوبر. القائد العسكري لمدينة السويس يعطي تمام الاستعداد. إشارة من السويس للقاهرة. تمام. سننتصر بإذن الله. إشارة من السويس لقائد الجيش الثالث في الشرق. تمام. سننتصر بإذن الله. إشارة من السويس لزيادة القائد العام. تمام. سننتصر بإذن الله. ويجيء الرد من القاهرة ومن قائد الجيش الثالث ومن القائد العام. تمسكوا بمواقعكم. سننتصر بإذن الله. الوقت يمر بطيئا. الكل في قمة اليقظة والانتباه، الأعصاب مشدودة متحفزة متلهفة ولكن ثابتة، وفي الرؤوس أكثر من سؤال: هل ستكون معركة سهلة؟ هل ستكون معركة صعبة؟ ما هو الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق النصر؟ كم سيكون مهر مدينة السويس؟ نسأل القائد العسكري للسويس. معركة صعبة، المدينة صغيرة، قوات العدو تحاصرها من كل الاتجاهات بالمدفعية والمدرعات الزيتية. احتل العدو العمارات وتحصنوا بمدافع الرشاشات، مقاومتنا للطيران بالأسلحة الصغيرة فقط، وهي لا تقاوم الطيران السريع. إذن مهر السويس غال، ولكن العدو سيلقى ردعا عظيما. إن قتال المدن ليس بالأمر السهل على المهاجم مهما كان عتاده، والروح المعنوية في قمة الالتهاب، وكل مواطن ينتظر في لهفة قوية. الساعة 6:30 صباح 24 أكتوبر 1973. العدو يمهد لمعركة الاقتحام. طائرات الطيران مكثفة وسريعة وبطلقات لا تتوقف، ضرب مدفعية من كل الجهات بقذائف ثقيلة. كل بيت في السويس أصابته قذيفة. حديد شريط سكة الحديد في الشارع الرئيسي انصهر من حرارة القذائف والتوى إلى ارتفاع 30 متر. فرقة الإنقاذ تعمل بكل نشاط وشجاعة وجسارة. المستشفى يستقبل الجرحى، دوي القذائف وانفجارات الصواريخ وصوت النفاثات الرهيب. قصف وحشي دامي. وسط الصورة الوحشية الدامية الرهيبة نلتقي بصورة فريدة. مواطن بسيط في محل متواضع يألف عمية. كيف ولماذا؟ نسمع. بألف عمية عشان ابعتها سخنة في العيش للرجالة الجدعان، الأبطال، العساكر بتوع الجيش والأبطال بتوع المقاومة الشعبية. صورة فريدة. وما أكثر الصورة الفريدة التي سنلتقي بها في السويس خلال أيام قتالها المجيد. استمر الضرب المتواصل لمدة 3 ساعات. وتصور العدو أن المدينة قد أخذت درسا قاسيا، وتصور أن الكل قد أصبح مستعدا للاستسلام، وتصور أيضا أن مدرعاته سوف تدخل المدينة لترى الرايات البيضاء تطلب الأمان. إن خسائر المباني رهيبة، إن رعب القصف يكفي لأن تتجمد الدماء في العروق. الساعة 9:30 صباح 24 أكتوبر. توقف القصف وبدأ الهجوم على المدينة من كل مداخلها. مدرعات العدو تتحرك من اتجاه المثلث المدخل الرئيسي للمدينة، ومن اتجاه القطاع الزراعي الهوي المدخل من الإسماعيلية، ومن اتجاه الزيتية، وكان العدو قد احتلها. الهجوم من اتجاه الهوي لا ينجح. السبب كوبري صغير. الكوبري تحتله مدافع مضادة للدبابات. الدفاع هنا أسهل كثيرا من الهجوم. القوات العسكرية تتصدى للهجوم من ناحية المثلث، والمقاومة تضرب من المساكن الشعبية. الساعة 10:30 صباح 24 أكتوبر 73. العدو يتمكن من إحداث ثغرة وتصل مدرعاته إلى مشارف الشارع الرئيسي، وينجح العدو أيضا في اختراق تحصيناتنا من ناحية مدخل الزيتية، واندفع ب10 دبابات و20 عربة مجنزرة، كل دبابة وراءها عربتان. وهيأ له غباؤه ان وضع اعلام عربية على المدرعات يمكن ان يخدع احدا. وبعد كل هذه المعارك استطاع ان يصل الى فور توفيق، وهناك اصطدم بحقل الغام. انفجرت الالغام في الدبابة الاولى وانهالت القذائف المضادة للدبابات فدمرت الدبابة الثانية. ارتبكت صفوف العدو فتراجع هاربا الى الزيتية من عنف المقاومة. وبعد نصف ساعة تقدم طابور اخر من الدبابات واقتحم مدخل المثلث. انطلق صاروخ لاول مرة على اول دبابة. الطلقة اخطأت الهدف. خرج بطل من حصنه حتى اصبح بينه وبين الدبابة 12 مترا فقط، واطلق من مدفعه طلقة مضادة للدبابة اثارت رأس سائق الدبابة في الهواء. وقفت الدبابة وبدأ من بداخلها يلقون قنابل يدوية. البطل المصري قفز على الدبابة وألقى بداخلها قنبلة يدوية. انفجرت القنبلة واشتعلت الدبابة بالنيران. ورأى الدبابة ثلاث عربات مدرعة، رجالها يطلقون النار في كل اتجاه. البطل يقتحم النار مرة ثانية ويقذف أول عربة مدرعة تشتعل فيها النار. باقي الدبابات تتوقف، العربات المجنزرة أيضا تتوقف. يقفز منها الجنود الإسرائيليون محاطون بتياج من نار القنابل اليدوية. المنطقة تتحول إلى جهنم. كل مواطن في المساكن، في الطريق الرئيسي، في الشوارع الفرعية الضيقة، كل مواطن يضرب البنادق بزجاجات المولوتوف، بقوار النيران. المحافظ معهم في قلب المعركة يشارك ويشجع. روح معنوية طاغية. حماك الله يا شعب السويس. الإسرائيليون أصبحوا في مصيدة بين دار السينما وبين الجامع، والنار والأحجار والقذائف تحيط بهم من كل الجهات. بعضهم يجري إلى حارة مفتوحة أمامه، وفجأة يرى الحارة امتلأت بالعشرات بالمئات ويعود. البعض الآخر يحاول الاحتماء في مسكن، ينهال عليه الطوب. رؤوس الإسرائيليين القتلى مبعثرة في كل مكان. المقاومة تقفز على الدبابة ويسقط الشهداء من الأبطال. وفي الجانب الآخر 25 إسرائيليا استطاعوا أن يتسللوا إلى مبنى قسم الشرطة في الوسط بين السينما والجامع. أرادوا تأمين أنفسهم داخل قسم الشرطة بعد أن تمزقت أجساد الباقين. استطاعوا شق طريقهم في حماية المدافع الرشاشة. قاومهم رجال الشرطة واستشهد 11 شرطيا. ومن القسم شاهدوا الصورة. دباباتهم ومدرعاتهم احترقت، عربات الذخيرة اشتعلت، أصبحت كلها قطعة من الفحم. وشعب السويس لا يكتفي بذلك، إنه يعيد حرق الدبابات المحترقة من جديد. وصورة أخرى بشعة رهيبة، أجساد زملائهم تحولت إلى فحم محترق ودماء وقطع مبعثرة من الأرجل والأيدي والرؤوس. اسمعوا صوت مصر ينادي يا طار يا دم ولادي. اسمعوا صوت مصر ينادي يا طار يا دم ولادي. لازم تبنوا الأعادي وانتوا صفر الصعب جبل العود. ملعون أي صوت يعلى صوت المعركة، الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 24 أكتوبر. الأهالي ينقلون الجرحى إلى المستشفى. قصص فداء من الأطباء والممرضات. الأطباء يتطوعون بدمائهم. بعضهم أعطى دمه أكثر من مرة. جراحات خطيرة وجراحات صغيرة. الشهداء تحملهم الأكف والأيدي إلى مثواهم الأخير. المقاتلون يعيدون تنظيم صفوفهم. الدبابات المحترقة تبحر الأنظار. يا بحرنا بحرنا وابن البلد ضيع. يا بحرنا بحرنا وابن البلد ضيع. الإسرائيليون داخل قسم الشرطة في مصيدة. واحد منهم يحمل جهاز لاسلكي اتصل بقيادته. القيادة الإسرائيلية نصحتهم بالتسليم. بعثوا بشرطي مصري إلى قيادة السويس ومعه رسالة منهم تقول: إننا مستعدون للتسليم، أمنوا حياتنا، سنخرج ومعنا قطعة قماش بيضاء. كان جواب القيادة المصرية في السويس: إننا قبلنا استسلامكم وسنحمي حياتكم. ولكن الشرطي الذي يحمل رد قيادة السويس لم يتمكن من العودة إلى القسم. وعندما لم يتلقى الإسرائيليون ردا عرفوا أن مصيرهم الأخير سيكون داخل القسم. وانتشرت الأنباء في السويس بأن الإسرائيليين داخل قسم الشرطة. فأحاطت الجماهير بالقسم من بعيد. أصيب الإسرائيليون بالرعب من تجمع الجماهير. طلبوا من قيادتهم الضغط بالنيران. بدأ قصف المدفعية من جديد. وبدأت غارات الطيران مرة أخرى. وحاول العدو الهجوم بالمدرعات من مداخل المدينة. وتفشل المحاولات. الروح المعنوية عالية جدا. تضاعف تمسك الجماهير الباسلة بالمدينة الباسلة. الدبابات المحترقة أسكت روح القتال والمقاومة. ملحمة خالدة. محاولة جديدة للعدو لاقتحام المدينة من مدخل المثلث. لاقتحام بثلاث دبابات وعربتين مدرعتين. الهدف الوصول إلى مبنى الشرطة لإنقاذ الإسرائيليين. تقدمت الدبابات عربة المدرعة. سائق المدرعة أصيب بالذهول عندما شاهد النيران والدبابات المحترقة وأشلاء القتلى. إذن المقاومة غاية في العنف. السائق دار بعربته حول نفسه مرتين وانطلق عائدا بأقصى سرعة ليهرب بجلده. ووراءه هربت الدبابات ليهربوا بجلودهم. لم يكن الإسرائيليون يتخيلون أن شعبا سيقاوم بهذه الشجاعة الخارقة. ملحمة خالدة يقول عنها السادات: ولقد كانت الأوامر الصادرة إلى قواتهم أن يستولوا على السويس بأي ثمن. هجموا عليها بكل ما نعرفه لهم من مدفعية وطائرات ودبابات. وعندما وصلوا إلى مشارفها أرادوا أن يسبقوا الزمن فأعلنوا رسميا احتلالهم لها، وظنوا في إحدى اللحظات أن احتلالهم لها فعلا ليس إلا مسألة ساعات. لم يتوقعوا أبدا أن يواجهوا ما واجهوا. لم يتوقعوا أبدا أن تكون أوامرنا أيضا هي منع استيلائهم عليها مهما كان الثمن، وأن يكون تصميمنا على هذا كفيلا بأن يحطم تصميمه وغروره. لم يتوقعوا أن يحدث ذلك الالتحام التاريخي بل بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وجماهير الشعب في مقاومة شرسة وعنيدة وفي استعداد للاستشهاد لا مثيل له. كان هذا هو امتحانهم الأول، ليس مع الصحراوات المفتوحة ولكن مع أرضنا المسكونة وشعبنا العريق. وها هو العالم يرى كيف تحولت مداخل السويس إلى مقبرة لدباباتهم وجنودهم، وكيف تكسرت أشرس هجماتهم الواحدة تلو الأخرى على صخرة الإرادة الوطنية التي لا تلين، وكيف أنبت الشارع المصري بطولات كامنة في أعماقه. رئيس البحرية يا مصري يا أبو العالم مصري يا أبو الكفاح مصري يا رئيس البحرية يا مصري يا أبو العالم مصري يا أبو الكفاح مصري هات السادات قال لنا: لم يتوقعوا أن تكون أوامرنا أيضا هي منع استيلائهم عليها مهما كان الثمن. أوامر منع الاستيلاء على السويس، متى وأين وكيف ولماذا صدرت؟ إن لهذه الأسئلة قصة، نسمع هذه القصة. لنسمع من القائد العسكري للسويس: أمكن اكتشاف 60 جثة للعدو، وبعد توقف إطلاق النار تسلموا 27 جثة. عرفوا بعد ذلك أن قواتهم تنقص 33 شخصا. سألوا، قلنا لا نعرف، كنا نعرف أنهم قتلى، ولكننا أردنا أن نساوم بهم حتى يتصوروا أنهم لا يزالون أحياء. قلنا سنبحث عن 33. كان ذلك بعد قطع الماء عن السويس، ووصلتني الأنباء إنهم يريدون البحث عن 33 الذين لم يعودوا. قيادتهم في أحد مكاتب شركة تصنيع البترول في الزيتية. يوجد معهم حوالي 150 موظفا مصريا. القيادة تتصور أن المدينة مسلحة تسليحا خارقا. إنهم مترددون في القيام بهجمات جديدة. أيقنوا أن التضحيات كبيرة. بدأوا يستخدمون أساليب التهديد. ضباطهم يتصورون أنهم أكثر ذكاء. يحاولون التحدث مع المصريين في الزيتية واستدراجهم في الكلام للحصول على معلومات. قل لي بلدكم فيها قد ايه؟ معرفش بالضبط، يعني تقريبا كده قد ايه؟ يعني كده فوق 50-60 ألف. يعني تقدر تقول كده 80 ألف؟ جايز. طبعا كلهم عسكريين مش كده؟ حاجة زي كده. المصريون اكثر منهم ذكاء، انهم يضاعفون لهم الارقام. القائد الاسرائيلي استدعى احد موظفي الشركة واسمه سعد الهاكر. اسمع يا سعد، انا عاوزك تطلب لي محافظ السويس بالتليفون. والله انا معرفش نمر التليفون المحافظ. ممكن نشوف النمرة في دفتر التليفون. ها خد ادي النمر اللي ممكن نطلبه فيها. جرب دي. الو. ايوه، الدفاع المدني، مين بيتكلم؟ انا سعد الهاكا يا فندم، الموظف بشركة تصنيع البترول، واحد من المحجوزين في الزيتية مع مفهوم. وبعدين القائد الاسرائيلي هنا يا فندم، عاوز يكلم سيادة المحافظ. هات انت المحافظ. لا انا مش المحافظ. لا انت المحافظ. انا مش المحافظ، عاوز ايه علشان نبلغه؟ شوف، احنا هنكسر البلد بالطهران، المدفعية مش هتخلي فيها طوبة واحدة. قدامكم نص ساعة بس، اذا ما علنتوش تسليم السويس هنضرب. فاهم؟ هنضرب. لا، نص ساعة مش كفاية، لازم تديني وقت اتصل بالمحافظ ابلغه وارد عليك. نص ساعة بس، مفيش غيرها، بعد كده البلد هتتحول طوب وجسد، مفهوم؟ لكن ده وقت قليل جدا. اسمع، انا ما عنديش كلام تاني. انت تيجي ومعاك القائد العسكري ومدير الامن ومعاكوا كل الاهالي رافعين اعلام بيضاء، وانا منتظر في الاستاد. واتصل المحافظ بقائد السويس. نعم، كلمني المحافظ بالتليفون وروى لي حديثه مع القائد الإسرائيلي وشرح لي تقدير الموقف من وجهة نظره: التموين، الماء، الأدوية، الخبز، القتلى والجرحى، وطلب مني تقدير موقفي. القوات كافية للدفاع عن المدينة؟ قلت له إننا قادرون على الدفاع عن السويس، ولكني سأدرس الموقف مرة ثانية وسأرد عليه. كان تقدير البعض أن هذه عملية تهويش، وأن العدو لن يهاجم بعدما تكبده من خسائر بالأمس. هجومهم مستحيل، ولو كانوا قادرين عليه لما لجأوا لهذا الأسلوب. وآراء أخرى تطالب بدراسة الموقف من جميع جوانبه. الكل كان مخلصا في رأيه. المحافظ اتصل بممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وجاء رد القاهرة بعد لحظات. انه رد الرئيس السادات. الرد يقول: لا تسليم، قاتلوا حتى اخر رجل وامرأة وطفل. الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب هي اخر كلام. لا لا لا لا. هكذا كانت الإجابة على الأسئلة: متى وأين وكيف ولماذا صدرت الأوامر بمنع الاستيلاء على السويس؟ أوامر السادات. لم يتوقعوا أن تكون أوامرنا أيضا هي منع استيلائهم عليها مهما كان الثمن. المهم أن قرار القاهرة باستمرار القتال والمقاومة قرار صفق له الجرحى وأبطال المقاومة ومن يقاومون الموت. قرار السادات ضعف من الروح المعنوية، نصف المقاتل أصبح مقاتلا، المقاتل أصبح في قوة 10 مقاتلين، الجريح نسي آلامه، من يعاني حشرجة الموت دبت فيه الحياة. فليذهب تهديد القائد الإسرائيلي إلى الجحيم. القائد الإسرائيلي بعد نصف ساعة يتحدث بتليفون، السماعة تقفل في وجهه بمجرد سماع صوته. القائد الإسرائيلي يتصل بكل المكاتب التي يجد أرقامها في دفتر التليفون. اتصل بالحكم دار ليسمع: يا أخي ما تهد البلد إذا كنت قادر. الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب هي آخر كلام. لا لا لا لا. اتصل برئيس مباحث الامن ليسمع: ومين قالك يا اخي اننا حنسلم؟ الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب هي اخر كلام. فقد القائد الاسرائيلي اعصابه، كان لا يسمع إلا سخريات، وصدرت التعليمات: عربات بميكروفونات تطوف كل شوارع المدينة. العدو يطلب أن نكلم، لن نكلم، سنحاول سنحاول سننتصر بإذن الله، وسنقاتل سنقاتل وسننتصر سننتصر سننتصر سننتصر. شيخ جامع الشهداء في الأذان أثناء تأدية الصلاة يعلن شعار السويس: المقاومة حتى آخر رجل. الجامع يصبح مقر القائد العسكري. الجامع يتحول إلى سكنة عسكرية. تشوين ذخيرة، تنظيم خطط الدفاع، كل جوامع المدينة تحولت إلى قلاع مقاومة. سنقاتل سنقاوم سننتصر بإذن الله. وفي يوم 25 أكتوبر أذاع العدو كذبا أن المدينة استسلمت. برقية من مراسل الأسوشيتد بريس تقول: السويس المحتلة. أسوشيتد بريس من ديفيد دانكشاير: احتلت القوات الإسرائيلية كل مدينة السويس تقريبا، وهي البداية الاستراتيجية إلى الطرف الجنوبي من قناة السويس. صرح بذلك اليوم الضباط الإسرائيليون في الوقت الذي كانت فيه طلقات المدافع تنفجر على طول القناة على الرغم من وقف إطلاق النار. وقد صرح لي ضابط إسرائيلي برتبة كولونيل وعرف نفسه بأنه قائد قطاع مدينة السويس قائلا: إن قواتنا داخل مدينة السويس منذ ما قبل وقف إطلاق النار الأول. وقال هذا الضابط: إن المدينة محتلة بالكامل تقريبا باستثناء جيوب قليلة للمقاومة، ربما مئات قليلة من الجنود المصريين في وحدات متناثرة لم يعد من الممكن وصفهم في أنهم يشكلون قوة. مهما ترى وجيش عد بتحضر اللي فات، مهما ترى وجيش عد بتحضر اللي فات، مش راح يسهد ولكن قيادة إسرائيل وجدت أن ما نشر أكذوبة كبيرة. وفي اليوم التالي يوم 26 أكتوبر في الساعة 7:45 أذيع بيان رسمي إسرائيلي من جميع وكالات الأنباء. البيان يقول: نفت القيادة العسكرية الإسرائيلية اليوم أن قواتها موجودة داخل مدينة السويس، وهي المدينة الواقعة عند الطرف الجنوبي من قناة السويس. وكان احد الضباط الاسرائيليين قد قال للصحفيين الذين زاروا المنطقة ان القوات الاسرائيلية موجودة بالمدينة التي تم اخلاؤها من السكان المدنيين. وقد صرح الكولونيل مهمن كارمن المتحدث الرسمي بلسان القيادة الاسرائيلية بقوله: اننا نحاصر السويس ولكننا لسنا بالداخل. وبعد 3 أيام فقط كان السادات يتحدث في مؤتمر صحفي عالمي بالقاهرة. قال: وبرضو راحوا على السويس واعلنت جوبلز هناك اللي في تل أبيب، اعلن انه احتلنا السويس، وخدوا ميسيز ماير صوروها جنب خزان من خزانات البترول اللي في السويس. هم حاولوا يحتلوا السويس 3 أيام ما قدروش، ودخل قائد قوة الطوارئ الدولية السويس واعلن انه مفيش في السويس حد خالص ولم تحتلوا، السويس مصري. كان برضو المطلوب انه يحتل لنا مدينة من مدن القناة والسويس بالذات عشان اسم قناة السويس. 3 أيام ولابد ان يخلد سفاح السويس في مقاومته وعدد الدبابات اللي ضربها ومنع الاسرائيليين من انهم يحتلوا شبر واحد من مدينة السويس. وقاعدين بره في الزيتية، وجابوا ميسيز ماير صوروها جنب خزام من بتوع الزيتية. برضو عمليات النفسية عشان نتهز ويقولوا ده خلاص السويس محاصرين، ده قربوا على القاهرة. اسلوب جبل في الدعاية واسلوب الحرب النفسية. لا، احنا عصبنا ثابتة قوي. مهما تروق اشعت بتحضر قلبي بس، مهما تروق اشعت بتحضر قلبي بس، مش راح يتهز. توهم العدو أن هذا الشعب يمكن أن يضعف أو يرسخ، وكان شعب السويس واثقا من الانتصار. هذا التسلل الإسرائيلي مهما اتسع مداه واقعا في المصيدة سيباد. سنقضي على هذا الحصار، قواتنا ستفتح الطريق. رموا منشورات تطالب بالاستسلام. أشعل الناس النار في المنشورات. لجأوا إلى مكبرات الصوت عند مداخل المدينة. سلموا، ستتحطم المدينة حجرا حجرا، سننهي حياتكم سننهي حياتكم. وكان الرد: الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب الحرب هي آخر كلام. وكان الرد: اشتعال المقاومة. واضطروا لإيقاف المنشورات وأوقفوا الصراخ في مكبرات الصوت. إنهم يواجهون الإرادة المصرية لأول مرة. إنها ملحمة خالدة لمدينة باسلة. إن مدينة السويس لم تدافع عن نفسها فقط، ولكنها كانت تعبر عن بطولة كل مدينة وكل قرية في أرض مصر، وكانت تعرف أنها تحمل في عنقها اسم الشعب المصري كله. من أجل هذا فإن دين كل مدينة وكل قرية في مصر نحو مدينة السويس دين لا ينسى ولا بد من الوفاء به. لقد طلب امين الاتحاد الاشتراكي ان يكون يوم 24 عيدا قوميا للسويس، وانا اقول ان يوم 24 اكتوبر عيد قومي لمصر. وسيجري الاحتفال به في كل أنحاء مصر، وستعطل دوائر الدولة فيه كعيد من الأعياد الرسمية. رئيس البحرية يا مصري، صديقتي المستمعة في السويس، في ذكرى ذلك اليوم المجيد والجليل نحني جباهنا إجلالا وإعزازا وتقديرا وعرفانا ببطولة السويس الباسلة وبطولة شعب السويس الشجاع الجسور، ونحيي ذكرى الشهداء الأبرار الذين بذلوا أغلى ما في الحياة لكي تكتب للسويس ولمصر الحياة. تحية للسويس، تحية للملحمة الخالدة. إن ملحمة السويس الخالدة سوف ترويها الكتب والأبحاث، وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل. الملحمة الخالدة مش حصمر هتشوف من عزم المر. الملحمة الخالدة برنامج خاص اهدته اذاعة القاهرة الى مدينة السويس الباسلة في عيدها القومي. كتاب وثائق حرب اكتوبر لموسى صبري، اعداد عبد العزيز صادق. اخراج وتقديم علي عيسى. انا صاحي يا مصر.